نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا والقراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول صلاة العيدين، وفيه مسائل ذكرنا المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ووصلنا إلى المسألة الثامنة. صحيح هنا؟ يقول المسألة الثامنة سننها، أي سنن صلاة العيدين السابعة. المسألة السابعة قضاء العيد، لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. كما تعلمون إن العبادات يجوز فيها القياس أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن علة العبادات تعبدية محضة، واخد بالك؟ وعليه لا يجوز لأحد أن يقول يجوز لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها قياسا على من فاتته صلاة الجمعة. ما احنا عندنا المتعارف عليه لو أن رجلا فاتته صلاة الجمعة لعذر، العذر النوم والنسيان، نام يوم الجمعة ما استيقظ إلا قبيل العصر، العلماء يقولوا يقضيها ولكن يقضيها إيه؟ ظهرا 4 ركعات. طيب هل يجوز بناء على ذلك قياس قضاء صلاة العيد على قضاء صلاة الجمعة؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأن القياس في العبادات باطل ومردود. أضف إلى ذلك لم يرد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا مسألة لابد أن نرعيه. هناك فرق بين أن يفوت رجل صلاة العيد لنوم أو لتكاسل، وبين ألا يصلي إمام الحي صلاة العيد لعدم ظهور الرؤية إلا بعد الزوال. بمعنى إيه؟ أصل هذا الأمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غم عليهم الهلال في سنة من السنين، فلما غم عليهم الهلال فأكملوا عدة رمضان 30 يوما، ففي اليوم الثاني جاء رجل بعد الزوال من الأعراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال أمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيته؟ قال نعم رأيته. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالإفطار، ثم قال لهم واغدوا إلى مصلاكم من غد. يبقى دي حالة خاصة، واخد بالك؟ يعني بالضبط كده حصل إشكالية في رؤية الهلال وتضارب في الأقوال، ما عرفناش إن النهاردة شوال إلا بعد الظهر، خلاص نفطر في هذا اليوم ولا نصوم لأنه من شوال، طب متى نصلي العيد؟ في اليوم الثاني. هذا حدث في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثامنة سننها، يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. اكتب عندك كده جنبهم. وأما ما رواه أبو داود في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد لعذر المطر فهذا ضعيف لا يصح، طبعا في هنا مسألة مهمة، وهي صلاة العيد خارج المسجد، هذا هو الأصل، فلم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد داخل المسجد إلا مرة التي ذكرها أبو داود لعذر المطر، وهي لا تصح، الحديث ضعيف. يبقى إذن الأصل في صلاة العيد خارج الإيه؟ خارج المسجد، حتى لو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الأصل. يعني بناء على ذلك نقول بملء الفي أن صلاة العيد خارج المسجد النبوي أفضل من صلاة العيد داخل المسجد النبوي، هذا باتفاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يترك أن يفعل المفضول ويترك الفاضل. فلما صلى خارج المسجد مع وجود المسجد وعدم المانع دل على أن الأفضلية خارج المسجد. هنا إشكالية وهي: طيب هل هذا الحكم ينطبق على المسجد الحرام أم لا ينطبق؟ الجواب: لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن وافاه عيد في مكة، هذا لم يرد. ومن أجل هذا اختلف العلماء، يعني ما فيش ولا عيد، ده الكلام ده بعد مشروعية صلاة العيدين، أي في العهد النبوي بعد الهجرة ما جاء عليه الصلاة والسلام عيد وهو في مكة. العيد الوحيد اللي جاء في حجة الوداع، وكان النبي فين؟ في مزدلفة، ما كانش في مكة، واخد بالك؟ ومن أجل هذا اختلف أهل العلم أيهما أفضل، صلاة العيد خارج المسجد الحرام يعني خارج مكة خارج المسجد الحرام، أم صلاة العيد داخل المسجد الحرام؟ الصواب والذي عليه العمل صلاة العيد داخل المسجد الحرام. وقلنا أصل الخلاف أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد العلماء، ويكاد يكون أغلب رأي الأئمة الأربعة أن صلاتها في المسجد الحرام أفضل من صلاتها خارج المسجد الحرام. يقول: ويسن تقديم صلاة الضحى الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقته. طبعا هنا مسألة تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، المسألة يعني كما لا يتخيل البعض نقدم صلاة الأضحى أي قبل وقته، لا، ده الكلام ده بعد دخول وقتها نتعدل في صلاة الأضحى، أما صلاة الفطر يسن التأخير يعني خمس دقائق سبع دقائق. والعلة طبعا ذكرها العلماء ليتسنى لمن لم يتمكن من إخراج الزكاة أن يخرجها، أي زكاة الفطر. يقول: أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، خد بالك، ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة. السنة هنا موضوع الخطبة وليست السنة الخطبة، خد بالك، يعني دايما، لأن صلاة العيد بتجمع كل الناس، بعكس مثلا أنا متقيد بمسجد معين ولي من يصلون رواد المسجد ماشي معهم بسلسلة معينة أو في مباحث معينة، بعالج معهم قضايا معينة، قضية تبرج النساء، قضية شرب التدخين إلى غير ذلك، بعالجها في مسجد معين، ده موضوع. أما صلاة العيد فيكون فيها جمع كبير، ففي هذه الحالة يسن أن يكون الكلام كلام جامع، كأن تتكلم على خصائص الشريعة الإسلامية، كأن تتكلم عن السنن الكونية، كأن تتكلم عن معالم التربية إلى غير ذلك مما هو خاص بجميع أنواع العلوم الشرعية. أما خطبة العيد هي واجبة في صلاة العيد، ومن قال أنها سنة فقد أخطأ. يقول: ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن، وتكون بعد الصلاة كما سبق، أي خطبة العيد تكون بعد الصلاة بعكس صلاة الجمعة، واخد بالك، بعكس صلاة الجمعة. لما؟ هكذا ورد الشرع، ليس لنا فيه. لذلك لما فعل هذا مروان بن الحكم وبدأ يخطب قبل الصلاة أنكر عليه العلماء، وعلى رأسهم فتى قام وأنكر عليه في حضرة أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري أسمعه الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. يقول: ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به النساء. مخالفة الطريق فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وقيل في الحكمة في من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل غير ذلك. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. هنا طبعا في مصرنا هذا الأمر منتشر وهو على وجه الإجمال محمود، ولكن نحذر غاية التحذير من يعني التهناء على الأقارب ودخول البيوت وما يترتب على ذلك من اختلاط ومن نظر إلى المحرمات ومن مصافحة الأجنبيات. نأمل أن يتم التنبيه على ذلك، يعني لو أنك من الخطباء في يوم العيد نبه نبه أخوانا، وأرجو عند التنبيه أن يكون تنبيهك معتمدا على الأدلة الشرعية. يعني حينما تقول لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، وما هي المرأة الأجنبية؟ لسه وعدين ما حرم عليها نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته، واخد بالك؟ ولابد أن تذكر الدليل الشرعي. قالت عائشة والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن تكون زوجة أو أما. وقوله صلى الله عليه وسلم لأميمة بنت رقيقة إني لا أصافح النساء، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. والإجماع منعقد بين الأئمة على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، فلابد من التنبيه على هذا. وليس في العيد ضرورة أن يرخص في هذا الأمر، فهو من المحرمات فينبغي التنبيه. واعلموا رحمكم الله أن مهمة الواعظ يرحمكم الله أو الداعية، إحنا أخوانا لك مهمتين اثنتين. المهمة الأولى بيان الشريعة للناس، المهمة الثانية التنبيه والتحذير من المخالفات التي يقع فيها الناس. وهنا أنبه إياك ثم إياك أن تمل أو تكل من كثرة التنبيه والتكرار وإن عاب عليك الناس. ما هو ممكن مثلا يقول لك خلاص عارفينه الخطبة الثانية هيتكلم عن حرمة مصافحة النساء، يلا نقول نمشي. لا، إياك، لأن طالما فيه مخالفات يلزمنا التنبيه. متى ننقطع عن التنبيه؟ إذا ذهبت المخالفات. في تنبيه لابد أن تستمر، في مخالفات لابد أن تستمر، فلا يمنعنك من كثرة التنبيه ما يتكلم به بعض الناس. تعلم أخي الفاضل لما يشمئز الناس من كثرة التنبيه؟ لأن كثرة التنبيه بتؤثر في القلب، ومرة مع مرة مع مرة لعل الله عز وجل يشرح صدره ويستجيب للأمر الذي أمرته به أو يبتعد عن الأمر المحرم الذي حرمته عليه. الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها وحكمها ودليل ذلك. تعريفها الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحت المطر، لأنه لا يسقى ولا ينزل الغيث، لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. حكمها حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. المسألة الثانية سببها، وسببها القحط وهو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك. المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها، وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فإذا استسقى النبي على فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. حقيقة الأمر يا أخوانا إن مسألة وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيدين هذا يفتقر إلى الدليل، بل تصلى في أي وقت، ما يستثنى من ذلك إلا أوقات الكراهة، يعني لنا أن نصليها قبيل الظهر، يعني قبل الظهر مثلا بساعة، لنا أن نصليها بعد الظهر في غير أوقات الكراهة، أيضا مسألة التكبيرات في صلاة الاستسقاء لم يرد فيها دليل، بل الدليل الذي ورد فيها لا يصح ولا يثبت، بل تصلى ركعتين فقط كأي ركعتين، ولكن يجهر فيها الإمام بالقراءة. المسألة الرابعة الخروج إليها، إذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله عز وجل، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. المسألة الخامسة الخطبة فيها. يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي، وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله: اللهم أغثنا، وقوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ومعنى مريئا سهلا طيبا، ومريعا مخصبا، وقوله: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ونحو ذلك. ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه. ويرفع الناس أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة. المسألة السادسة السنن التي ينبغي فعلها فيها أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شبه الرداء كالعباءة ونحوها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءهم. وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان. يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول: اللهم صيب نافعا والصيب المنهمر المتدفق، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضرب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، والضرب الجبال الصغار، والأكام جمع أكمة وهي التل، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. الذي نريد أن ننبه عليه في مسألة صلاة الاستسقاء أنها لا تكون إلا بإذن من ولي الأمر كان يأمر بها. أما كلما يعني جال في فكر إنسان شيء يفعله لا يخون. كذلك دعاء القنوط، قنوت في النوازل وفي الشدائد، لا يجوز إلا بولي الأمر. أما كلما وقع قام إمام وبدأ يدعو ويقنط والناس من خلفه، هذا مخالف لما كان عليه سلفنا الصالح ولما كان عليه الصحابة على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد عهده. الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منه. الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف بمعنى واحد، ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه. ودي مسألة مهمة أرجو أن تنبهوا الناس عليه. مسألة الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين والأعاصير، كل هذه التغيرات في كون الله بإذن الله الغرض منها تخويف العباد. وهنا لابد أن نفطن إلى أمر مهم، وهو أن الله عز وجل من سننه الكونية أنه يجعل لكل شيء سببا، فهناك السبب يترتب عليه المسبب، هذه سنة كونية. ولكن الله عز وجل لبيان مطلق قدرته يقع المسبب بدون سبب، ويقع السبب ولا يترتب عليه المسبب، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. مظبوط. فولدت مريم عيسى بغير رجل، ومن قال غير ذلك فهو كافر. كويس. ويتزوج الرجل المرأة ويطأها ولا ينجب فيطلقها، تتزوج بغيره تنجب ما شاء الله، يتزوج بغيرها ينجب ما شاء الله، فهنا سبب ومسبب. طيب، السبب والمسبب، المعتقد عند أهل السنة إيه؟ نعتقد أن السبب لا يأتي بالمسبب بنفسه، بل أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، هذا هو المعتقد، ولكن هذا جعله ربنا سببا. فالعلماء قالوا ماذا؟ قالوا إن سبب كسوف الشمس أن القمر في حركته والشمس في حركتها يقع القمر بين الشمس والأرض، فيحجب جزءا من ضوء الشمس عن الأرض، أو يحجب كل ضوء الشمس، يبقى في سبب. يقوم بقى الجماعة هم علماء الفلك أو علماء الجيولوجيا بيعملوا إيه؟ خدوا بالكم كويس، زي الزلازل بالضبط، يعني الزلازل لها تفسير كده فيزيقي ذكره علماء الجيولوجيا، إحنا نسلم به ماشي، ولكن الخطورة فين؟ أن يبدأ المتكلم يصرف الناس عن الحكمة الحقيقية من الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين إلى السبب الذي جعله الله، وهنا الخلل. ده يتكلم لك ده والله أبدا ما فيش فيها حاجة، ده كل حكاية أن القمر بيتحرك والشمس بتتحرك، ووقع القمر بين الشمس والأرض في حاجة بضوءها. طب ده كلام طيب، ولكن ما الذي فعل ذلك؟ الله. وما الحكمة؟ تخويف العباد، تخويف العباد. لذلك لما وقع الزلزال بدأ المتفيهقون يتكلمون عن قشرة ودرجة حرارة عالية وحصل حاجة اسمها الفالق فاختلوا. طيب، كل هذا في جانب، والحكمة من فعل هذه الأشياء جانب آخر، تخويف العباد. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ريحا شديدة يخرج محمرا وجهه ويقول لا أدري لعلها الساعة ولعلها عذاب من الله عز وجل، وكذلك في الكسوف والخسوف. هذا الذي ينبغي أن ننبه الناس إليه، وكما سوف يأتينا أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد. يقول ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. في هنا مسألة، ودايما مثل هذه الأمور أرجو أن تكون رقيبا من نفسك على نفسك. بعض الناس من حبه لشخص ومن محبة الثناء عليه، ويريد أن مثلا يعني يهون على أهله المصيبة، يبدأ يربط بين وفاة بعض الناس وبين بعض الأحداث الكونية التي تقع، وده من الخلط، من الخلط. يعني واحد مات، واخد بالك، مات مثلا في شهر بؤونة شدة الحرارة، فلما صلينا عليه الجنازة وخرجنا إذا بغيامة عظيمة تستر حر الشمس عن القوم، ملوش علاقة بالموضوع خالص، ليس له علاقة مطلقة، كأن يموت وتمطر السماء. يبدأ واحد بقى من هم الجماعة اللي بيجيد يركب الموجة كويس، يبدأ يربط بين هذا وهذا، خطأ بين، ده ليس هذا فحسب. إن سمعت أحدا يربط بين الأحداث الكونية وبين موت أي إنسان، يجب عليك أن لا تسكت، بل لا يحل لك تأجيل البيان، لأن هذا الذي حدث في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس بقضاء الله وقدره كانت موافقا لموت ابنه إبراهيم، فتكلم الناس عن عدم علم وقالوا انكسفت لموت إبراهيم، فكان البيان من نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا على إخواننا الدعاء الذين أسعدهم الله ومن عليهم بالدعوة لدين الله عز وجل ألا يضعوا نصب أعينهم إلا مرضاة المولى عز وجل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ فاحذر هذا وانتبه إليه. المسألة الثانية حكم صلاة الكسوف ودليلها. وصلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه، وحكي عن أبي حنيفة وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقوى ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها وأيده الشيخ ابن عثيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد. المسألة الثالثة وقتها، وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. وهنا مسألة ننبه عليها، وهي إن مع التقنية الحديثة بدأت أجهزة الإعلام تعلن عن وقوع كسوف للشمس أو خسوف للقمر قبل موعده، هذه حسابات تحتمل الخطأ والصواب. طيب هل يا ترى يشرع لنا صلاة الكسوف بناء على الموعد الذي حدده أهل الاختصاص ولو لم نرى الكسوف؟ الجواب لا يشرع. الجواب لا يعني هم قالوا مثلا الخسوف هيبدأ مثلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ويستمر مثلا لمدة نصف ساعة، جينا واحدة ونص نبص لقينا الشمس زي ما هي، ما خسف منها شيء وما ذهب شيء من ضوئه، بل هي كما هي، لا يعول على ذلك. يبقى العبرة هنا برؤية القوم للكسوف، فإذا رأوا الكسوف يهرعون إلى الصلاة. وهنا أيضا مسألة ولعل القوم يشيرون إليها، وهي إن لم يتمكن المسلم من صلاة الكسوف لعدم علمه بالكسوف ثم علم بعد ذهاب الكسوف وانقضائه لا يشرع له القضاء. يبقى هذه عبادة مقرونة بسبب وبحدث، انقضى السبب وذهب خلاص ما ينفعش، فإذا قضاها فلا شك أن هذا ابتداع في دين الله عز وجل. المسألة الرابعة كيفيتها وما يقرأ فيها، وكيفيتها ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهار. أسأل سؤال كده يا خالد، ليلا كانت أو نهارا؟ نهارا معروف، فكيف يكون صلاة الكسوف ليلا؟ كيف؟ أسألك، من عارف أن الله أعلم؟ إذا عاوز كلام المسألة مع كل ما الله أعلم. يعني هنا بقولك إيه، ويقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا. طب نهارا معروف أجهر، طب ليل إزاي؟ كيف هقرأ في صلاة الكسوف؟ متى يحدث الكسوف ليلا والشمس ما تطلعش بالليل؟ ها؟ القمر يا مشايخ، مش احنا قلنا القمر والشمس ينكسف تنكسف الشمس وينخسف القمر؟ خد بالكم يا مشايخ، ماشي كده. طيب يقول يقرأ في الأولى جهرا ليلا الفاتحة وصورة طويلة، وقع في بعض الروايات قدر سورة البقرة، ولكن يعني إيه إن ضعفت الهمم وقلت الرجال، ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع، يسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وصورة طويلة دون الأولى. هنا كلمة ويقرأ الفاتحة وصورة طويلة هذا خلاف الصواب، بل الصواب أن يشرع بعد الركوع الأول ويقرأ في سورة أخرى دون الفاتحة، ولكن هذا قول، ولكنه قول مرجوح. ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. يبقى أصبح صلاة الكسوف ركعتين. نعم، صلاة ركعتين. الفرق بينها وبين أي ركعتين كمثلا ركعتي الفجر إن صلاة الكسوف فيها ركوعان، وكما تعلمون العبادات إيه؟ توقيفية على النص، لا ندري عن العلة قط. يصلي الإمام يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دهرا ثم يركع. كلمة يطيل الركوع أي تكون إطالة الركوع متناسبة مع إطالة القراءة، ولم يقل أحد أن إطالة الركوع كإطالة القراءة، لا، هذا ليس بمقصود، واخد بالك، بل هو أطال الركوع. يعني مثلا هو قرأ سورة البقر، يبقى ليس من السنة أن يسبح ثلاث تسبيحات ولا 11 تسبيحة، لابد أن يكون هناك تناسب بين طول القراءة وبين طول الركوع. ثم يرفع من الركوع ويشرع في قراءة سورة ثانية، يشرع في الفاتحة، هذا خلاف الصواب بل هو رأي المرجوح، ولكن السورة الثانية تكون أقل من السورة الأولى، ثم يركع ركوعا أقل من الركوع الأول ولكنه يتناسب مع القراءة الثانية، ثم يسجد سجدتين. كده انتهت الركعة الأولى، ويأتي بالركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الركعة. كم يبقى المرء؟ طيب خلص الكلام. يقول: ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعد. يعني هب أنه خلق انتهى من الصلاة والشمس ما زالت منكسفة أو القمر ما زال منخسفا، لا يعيد الصلاة ولا يشرع في صلاة جديدة، بل يذكر الله ويكثر من دعائه لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى يكشف أو حتى يكشف ما بكم. فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشغل بالدعاء، وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها. الله عز وجل أعلى وأعلم. نعم، لا، الكسوف، لا، الكسوف علقها الشارع على وجود الكسوف في الشمس أو الخسوف في القمر. معي أخي الفضل، جزاكم الله خيرا، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.